نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون. عباد الله، في هذا الحديث العظيم الذي سمعتم من العقوبات على الذنوب ما ترتكب منه القلوب وتقشعر منه الأبدان، ونعلم أن لا يعذب أحد مثل عذاب الله، فعذاب الله أليم شديد، عذاب الله عظيم كبير، عذاب الله غليظ مهين، نعوذ بالله من سخطه وأليم عذابه. انظر إلى عذاب من قرأ القرآن وتعلمه ولم يستقم على أمره ونهيه، وفرط في الصلاة وقصر فيها وسهى عنها وتعمد النوم عنها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعظم عذاب من يكذب ويثبت الكذبة حتى تنتشر وتبلغ الآفاق ويترتب على كذبته المفاسد والأضرار، فيفوت خيرا ويحدث شرا ويتساهل في الكذب الذي هو من أقبح وأعظم الخصال المذمومة. وعذاب كبيرة الزنا الذي يحيط بالزناة والزواني يجعلون في مكان ضيق وهم عراة وتلتهب عليهم النار من تحتهم فيصيحون ألما ووجعا، وذلك الذي يعذب بعذاب غريب وهو الذي يأكل الربا يسبح في نهر أحمر ويلقم حجرا، مما يجعل المرء يحذر من الربا وأنواعه. وعلى المرء عباد الله أن يجد ويجتهد في تحسين عمله وتصحيح نيته حتى لا يكون ممن خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهذا العذاب الذي قد وقع على أصحاب الكبائر ممن استحق جزاء وثاقا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله تعالى الهادي العظيم أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الصالحين العابدين لله السابقين للخيرات. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين منهم سالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وكن بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتدله على الخير، ولا يخافون فيك لومة لائم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك به فإنه لا يعجزه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا، وكن لهم في الهند وليا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأعظم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.